الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عدد نعمه وزنة نعمه وملء ما أعطي. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بسم الله. يعني إن ما إن ما يعني إن ينسينا، نعم، فيلزمها النوم الثقيلة في الأغلب، يعني لما عندما تأتي إن، نعم، وقد لا تلزم كما قال إما يصبك عليم، يعني شاهد على لا تلزم، هي أتى بها ما يصيبنك، إما يصيبك، نعم، إما يصبك عليم في مناولة يوما فقط كنت تستعلي وتنتصر. نعم. وقرأ ابن عباس والمعامل ينسين بتشديد السين على التكفير، يقال نسى وأمسى بمعنى واحد لغتان، بمعنى واحد نعم لغتان. قال الشاعر: قالت سليمة أتسري اليوم أم تقي وقد ينسيك بعض الحاجة كسر. نعم. وقال امرؤ الطيب أم تقيل، شو أعتقيل تسري اليوم أم تقيل، ما يعني من قال تقيل ولا تقيل، إيه تقيل يعني، يعني ليش قال تقيل، أقل لي اليوم، لكن تقيل هذه تقيل، هي تقيل. نعم. وقال العالمون قال أوهم قائلون، يقول يقيلون ولا يقولون. نعم. والله يعني شوف لغة يقال تقيل ده مراجعة. نعم سيدي. وقال مرضيس تنسيني إذا كنت سرباني. أعوذ بالله، هذه الأدب هذا. نعم. سربالي يعني أواعي، يعني توب كله، نحن نقول السربال يعني بيخطر لذهننا السروال، يعني هو السروال سراويل، يعني أما سربالي يعني لبس لباسي. يعني بعد قوله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، إيه؟ وبعدين نعم. إن أنساك الشيطان لا تقوم عنه فجلسته بعد النهي فلا تقعد بعد الذكرى، أي إذا ذكرت فلا تقعد مع القوم الظالمين يعني المشركين. والذكرى اسم للتذكير. نعم. الثانية: يعني وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. الثاني قال هي خطاب لنبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لكن المراد أمته، لأنه عليه الصلاة والسلام لا سلطان للشيطان عليه صلى الله عليه وسلم. فرب قال إما ينسينك، إن ذلك قال الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. نعم. ذهبوا إلى تبريدته عليه الصلاة والسلام من النسيان. وقيل هو خاص به. وقيل أرد يعني رجع للكلام الأول. نعم. هو خاص به والنسيان جائز عليه. قال ابن عربي. لا الوقيل هو خاص به. هنيك المعنى يا محمد. إن أنساك الشيطان أن تقوم، بعدين قال وقيل هو خاص به، رجع للكلام الأول يعني ذكره أول. نعم. قال ابن عربي والنسيان جائز عليه. قال ابن عربي وإن عذرنا أصحابنا في قوله إن قوله تعالى والنسيان جائز عليه. قال ابن العربي أبو بكر يعني وإن عذرنا أصحابنا في قولهم، يعني بليد أصحابهم يعني المالكية، سادة المالكية رضي الله عنه، إن قوله لئن أشركت لا يحبطن عملك خطاب للأمة باسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن ربي قال لئن أشركت، وإن للتشكيك لا يكون عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال لاستحالة الشرك عليه عليه الصلاة والسلام، فلا عذر لهم في هذا. لجواز النسيان عليه. وإن عذرنا لا عذر لهم، إن نعذرهم بس ما لهم عذر. حلو هذا الأسلوب، وإن عذرنا فلا عذر، أنا بدي أعذرهم بس ما لهم، ما عندي عم لا لهم عذر. نعم. الشرك مستحيل والنسيان غير مستحيل. نعم. نعم. قال عليه الصلاة والسلام نسي آدم فنسي ربوبيته. هو من تلاميذ الإمام الغزالي أبو بكر بن العربي. نعم. وقال مخبرا عن نفسه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. أيوة. فلا عذر لهم في هذا لجواز النسيان. نعم. عليه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام نسي آدم فنسيت ذريته، خرجه الترمذي وصححه. نعم. وقال مخبرا عن نفسه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. نعم. خرجه في الصحيح فأضاف النسيان إليه. طيب. فإذا نسيت فذكروني. خرجه في الصحيح. نعم. فأضاف النسيان إليه وقال وقد سمع قراءة رجل لقد أنكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها. هو يعني عم يبين أنه نسي عليه الصلاة والسلام. نعم. واختلفوا بعد جواز النسيان عليه. يعني شو بعد جواز؟ يعني بعد قولهم جواز النسيان، أو بعد قولهم جواز النسيان. نعم. هل يكون فيما طريقه البلاغ من الأفعال والأحكام؟ يعني مطلقا ينسى عليه الصلاة والسلام بالأمور العادية أم الأمور العادة العبادية أو الأمور العبادية التبليغية يعني عليه الصلاة والسلام؟ نعم. نعم. فذهب إلى الأول فيما ذكره القاضي الرياض عامة العلماء والنظار كما هو ظاهر القرآن والأحاديث، لكن شرط الأئمة أن الله تعالى ينبهه. يعني إذا نسي لكن لا يقر على النسيان صلى الله عليه وسلم، ينبهه على ذلك ولا يقره على ذلك. نعم. ثم اختلفوا هل من شرط التنبيه اتصاله بالحادثة على الفور؟ على الفور يعني لا يقره، لكن مباشرة بعد وقوع النسيان يأتي التذكير أم بعده؟ نعم. هل من شرط التنبيه اتصاله بالحادثة على الفور وهو مذهب القاضي أبي بكر والأكثر من العلماء؟ يعني هيك الأصل، يعني أكثر العلماء يقولون يعني فوري. أو يجوز في ذلك التراخي ما لم ينخل عمره وينقطع تبليغه صلى الله عليه وسلم أي فقط يعني. نعم. ومنع الطائفة من العلماء السهو عليه في الأفعال البلاغية والعبادات الشرعية كما منعوه اتفاقا في الأقوال البلاغية. بلاغية مو البلاغة يعني التبليغية يعني بلغ. نعم. واعتذروا عن القواهر الواردة في ذلك وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق. نعم. وشذت الباطنية وطائفة من أرباب علم القلوب فقالوا لا يجوز. وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق هو الإسفرايني. نعم. وشذت الباطنية وطائفة من أرباب علم القلوب فقالوا لا يجوز النسيان عليه وإنما ينسى قصدا ويتعمد صورة النسيان هي سنة. ونحى إلى هذا. شو عم يقول وجاء وشذ بس يعني سمعنا احنا بعض العلماء يعني يقولون إني لا أنسى يعني ولكني أنسى لأسن عليه الصلاة والسلام. ما بده هذا هي فرس يعني هو ينسى قصدا. اي صح لا أنسى لكن يجوز عليه يعني لا يجوز عليه النسيان هذا يعني لا أنسى. هلا هون لا يجوز النسيان وإنما ينسى قصدا ويتعمد صورة النسيان ليسن. هي مشكلة هي إيه يعني ينسى قصدا ويتعمد صورة النسيان ليسن. هذا إن لا أنسى ولكني أنسى بس هذاك الكلام أولى. إني لا أنسى ولكني أنسى أما ينسى قصدا مشكلة هذا. نعم. إذا الإنسان طبعا نحن ما لنا لسنا مشرعين لكن عليه الصلاة والسلام يسلم على رأس الركعتين ويقصد هذا تبطل الصلاة يعني هو علمنا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. ونحى إلى وإنما ينسى قصدا. نعم. ويتعمد صورة النسيان. هلا هيك نقول هلا وإنما ينسى ومنقول قصدا ينسى ومنقول قصدا يعني يسنى يعني يقع عليه النسيان مريدا للنسيان حتى تنضب العبارة يقول ينسى منقول قصدا في تعارض بين الكلامين يعني ينسى يعني يجري عليه النسيان لكنه يقصد لأنه كله بإرادة الله. نعم نعم. ونحى إلى هذا عظيم من كلمة التحقيق عظيم يعني رجل عظيم وهو أبو المظفر الإسفرايني. نعم. في كتابه الأوسط وهو منحا غير سبيل وجمع الضيف مع الضيف مستحيل بعيد. نعم. في الحديث لأبي هريرة قد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها. ليه؟ هل نسي شيء عن القرآن ذكره فيها؟ النسي يعني ما ذا رأي تقالت عن ذكره ذا يعني ذهبت عن ذهنه ثم رجع. لا تنسى. إيه؟ يعني ما تتعرض. يعني عندما أبلغك لا تنسى ذلك لا يعارض أنه نسيها يعني في بعض الأوقات لكنه أن لو نسيها أثناء القراءة لكن يرجع ويتذكرها ما نسيها نسيها يعني لا ينساها. نعم. ألا ينسى الإنسان آية بعدين يذكرها أما هنيك سنقربك فلا تنسى لا تنسى شيئا مما بلغناك مثل إن علينا جمعه وقرآنه وليست من باب ما ننسى. لا لا لا أبدا لا ننسيها يعني ننسيها نتركها يعني نسيان الترك ترفع يعني إيه. نعم. كأنه الجواب عن هذا الحديث يعني ما قاله في النهاية، لكن شرط الأئمة أن الله تعالى ينبه على ذلك. خلاص قالوا هذا الحديث. هو جواب عن هذا الحديث. قالوا هذا الحديث يعني قالوا فوق. نعم. قوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم شيء. هو حديث آغا قال عليه الصلاة والسلام. يعني ما بال أقوام لا يحسن من الطهور إنما يلبس علينا القرآن أولئك، يعني التلبيس شيء من النسيان يعني. نعم. قوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى. وهي الصغيرة لواحد أنا فرضنا عم أقرأ نسيت هاي بيقول لي يعني مثلا واحد برجع أنا يعني برجع لي تذكيري بقول له لا مو هيك مو مثل ما قالت يعني بتبقى بذهني يعني مثل بتغيب وبترجع هذا النسيان. وين الحال يعني قال لك انت عم تربوه على الكتاب ولقيته ايه اتذكرت بس ما عارف انه الكتاب موجود يعني. نعم. قوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. من حساب وما على الذين يتقون يعني في مجالسة الذي ينبغي أو الذين ينبغي أن لا يجالسوهم أن يعرضوا عنهم. يا رب قال وما عليهم من حسابهم يعني عندما يجلسون معهم يعني ما عليهم ولكن ينبغي أن يذكروهم أو يذكرونهم ولكن ذكرى لعلهم أولئك يتقون يعني الكفار يعني يتذكروا فيتقوا. نعم. قال ابن عباس لما نزل لا تقعدوا مع المشركين وهو المراد بقوله فأعرض عنهم قال لهن لما نزل لا تقعدوا مع المشركين وهو المراد بقوله فأعرض يعني نزل معنى فأعرض هيك عم يجيب المعنى. يعني ناخذ منه من هذا الكلام أني عندما مثلا يعني أتكلم عن آية أقول يعني نزل يقول قوله تعالى يعني قوله يعني معنى قوله ممكن أن أتكلم بمعناها أنه قال لما نزل لا تقعدوا مع المشركين وهو المراد بقوله هو ما نزل لا تقعدوا مع المشركين يعني ناخذ منه حكم هاي وهو المراد بقوله فأعرض عنهم في آية لك لا تقعدوا مع المشركين ما في لا فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يعني لما نزل لا تقعدوا ليش قال هيك سيدنا ابن عباس يعني يعني مشان يعلم الله يرضى عنه ولا ما اجت على ذهنه ولا شو يعني يعني في إلى أكثر يعني من سؤال لا تقعدوا لما نزل يعني إذا إنسان محافظ زغلب يسيب درسي يطلع بالقرآن نزل يا أخي والله ما لقيناها لا تقعدوا لكن بحل وهو المراد بقوله تعالى فأعرض عنهم. نعم. قال المسلمون لا ينهينا دخول المسجد والطواف فنزلت هذه الآية. ليش يعني لا يمكننا على الحال لأنهم يجلسون كانوا يتحلقون حول الكعبة. نعم. ولكن ذكرى أي فإن قالوا يعني المؤمنين فليذكروهم لعلهم يتقون الله في ترك ما هم فيه. نعم. ثم قيل نسخ هذا بقوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى هون نسيقوا ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. نعم. وإنما كانت قبل الفتح وكانت وقت تقية نعم أشار بقوله وقد نزل عليكم في كتاب إلى قوله وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أي بعد عنهم. نعم. قالت وشيء والأظهر أن الآية ليست منسوخة يعني وما على الذين. نعم. والمعنى ما عليكم شيء من حساب المشركين فعليكم بتذكيرهم وزجرهم فإن أبوا فحسابهم على الله إيه طيب، لكن يعني فحسابهم على الله، لكن إذا أبوا يعني نبقى معهم ذكرناهم وما تذكروا واستمروا في غيهم وكفرهم واستهزائهم إن أجلس في هذا ما عليكم، فإن أبوا فحسابهم على الله، يعني فحسابهم على الله يعني لا نقاتلهم، أما نبقى معهم لا ما نبقى معهم. نعم إنكم إذا مثلهم. نعم ذكر أن يذكروا ذكرى، ولكن ذكروا ذكرى. نعم ويجوز أن تكون في موضع رفع، ولكن هو ذكرى يعني، ولكن الأمر ذكرى. نعم أي ولكن الذي عليهم ذكرى. نعم أي ولكن عليهم ذكرى، يعني ولكن ذكرى عليهم. نعم وقال الكسائي المعنى ولكن هذه ذكرى. نعم يعني ما أمره الله سبحانه وتعالى. نعم قوله تعالى وجد الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهم وغرتهم الحياه الدنيا وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدد لا يؤخذ منها اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. لا تعلق قلبك بهم فإنهم أهل تعنت وإن كنت مأمورا بوعظهم. نعم قال قتادة هذا منسوخ نسخه فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. نعم ومعنى لعبا ولهوا لعبا ولهوا أي استهزاء بالدين الذي دعوتهم إليه صلى الله عليه وسلم. وقيل استهزأوا بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا به، والاستهزاء ليس مسوغا فيهم. وقيل لعبا ولهوا باطلا وفرحا وقد تقدم. ليس مسوغا في الدين، يعني الكلام محتمل ليس مسوغا في دين معناته في أديان، ليس مسوغا في دين معناها في أديان، والحال ما في أديان، في شرائع، الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. أما ليس مسوغا في دين توهم أنه في هناك أديان، والحال أنه شرائع وليس فيه أديان، كل النصرانية يعني النصارى واليهود كل الحقيقة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما السماء يبعث عليه الصلاة والسلام أكله. ففي شرائع لكن ليس مسوغا نعم في دين، أو منقول ليس مسوغا في دين يعني في دين يعني دين في قاعد في شيء يعني في طريق، ليس مسوغا عندما نتكلم بأمر ينبغي التزامه وينبغي العمل فيه، هذا ما في يعني في دين إيه؟ ليس مسوغا في دين في أصل في مبدأ. نعم يعني سقال سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، شو قالوا له إيه شو عم تمزح يعني هيك يعني كلام شو يعني؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، الدين ما في مزح، أعوذ بالله أنو يعني أتتخذون شو عم تضحك علينا، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لذلك ليس مسوغا في دين يعني لذلك يعني المزح يعني أحيانا يبع الطعام بصير بيمزح وهذا ما بصير أبدا، يعني عم بتذكر شو بيحكوا مثلا مثل يعني عاطين رزب حليب أو هذا مرش البحريني أو من هالأمور، ويعني بيذكروا آيات هذا لا يجوز نعم في ناس بيذكروا وطلاب علم يعني يمزحون بهذا أبدا ما بصير هذا. نعم والاستهزاء ليس مسوغا في لي. نعم وقبله تعالى قال أعوذ بالله أن ممكن يقول مين اللي قال اللي احنا عم نمزح يا الله قال سبحانه وتعالى وقيل لعبا ولهوا لأنه بعض الناس يعني يقول مفسر أو عالم إيه خلاص بيحكوا يعني ويحكوا أشكال ألوان المفسرون لا هذا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم بعض الله يرحم سيدنا الشيخ منا رحمه الله من جملة أقرأ تراجم بعض أهل التصوف رحمه الله فمن صفاته كان لا يخلط الجد بالهزل كان لا يخلط الجد بالهزل يعني الأمر الجد جد والهزل هزل يعني هذا مو مزح هلا مو وقت مزح ما بقى عم نحكي كلمة يمزح لا هذا الوقت مو وقت مزح أيه وقال لا يخلط الجد بالهزل أو الهزل بالجد. نعم وقيل لعبا ولهوا باطلا وباطلا يعني باطلا دينهم يعني جعلوا دينهم يعني ما ينبغي أن يكون فيه العبادة والإذعان والذكرى والذكر لله سبحانه وتعالى يصير فرح ورقص وكذا مثل ما بيعملوا النصارى يعني أو غيرهم. نعم وجاء اللعب مقدما في أربعة مواضع يعني لا الله يستطرد الشيخ يعني دائما اللعب يعني يكون أبدا له وجاء مقدما في أربعة مواضع إذا أتى لعب ويهو الموضع هو في القرآن فحرف في الحديد وفي القتال وفي الأنعام منها والنعام الله يرحم شيخ عبد الرزاق مجلس القراء يا من يموت الله قبل اللعب في الأعراف وفي العنكبوت كنت عم أقرأ أنا أبو غير نسيت والله يعني يا من يموت الله قبل اللعب في الأعراف وفي العنكبوت خلاص ما تنتسى كل لعب ولو إلا بالأعراف والعنكبوت. نعم وقيل المراد من هنا اللعب قال التلبيه إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدا يعظمونه ويصلون فيه لله تعالى ليش لأنه الأصل للمؤمن عيده برجوعه ومعرفته وقربه من ربه يعني يفرح بربه سبحانه وتعالى بشيء يعني ما في كلفة يعني وعيد الناس دنياهم وعيدي أنت يا سيدي إن شاء الله جعل لكل قوم عيدا يعظمونه ويصلون يعني يعظمون هذه المناسبة ويصلون فيه لله تعالى ويصلون يعني يدعون مشرط يصلون يعني. نعم وكل قوم اتخذوا عيدهم لعبا كلمة صلاة تشمل الدعاء وتشمل الذكر وتشمل يعني أي شيء الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه كان ماشي عند زائر التيامني كله نصارى جاء واحد نصراني هو عم يحكي أنا من فمي هذا الكلام رحمه الله تعالى جاء لعنده قال له صلي لي شوي صلي لي صلي لي يعني رقيني كبسني قال له صلي لي صلي لي شوي يظهر بحكوا خوارني شيوخهم بيقولون ايه صلي فهم عليه يعني شيء صلي لي ايه صلي لي يعني دعي لي يعني كب ارقيني. نعم وكل قوم اتخذوا عيدهم لعبا ولهوا إلا صلى الله عليه هذا هذا صلى الله عليه بها مئة. نعم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكل قوم اتخذوا عيدهم لعبا ولا إلا أمة إلا أمة محمد حبيب فإنهم اتخذوا صلاة وذكرا وحضورا بالصدقة. نعم الجمعة والفطر والنحر. نعم قوله تعالى وغرتهم الحياة الدنيا أي لم يعلموا إلا ظاهرا من الحياة الدنيا يعني أقبلوا عليها لذلك لم يعلموا يعني لم يتعلموا يعلموا إلا ظاهرا من الحياة الدنيا لأنها همتهم. نعم قوله تعالى وذكر به أي بالقرآن أو بالحساب أن تبسل نفس بما كسبت أي تهتهن وتسلم إلى الهلاك تبسل تسلم للهلاك عن مجاهد وقتادة والحسن والقيمة والسلم والإبسال تسليم المرء للهلاك. نعم هذا هو المعروف في اللغة أبسلت ولدي أرهنته قال عوف بن الأحوص بن جعفر وإبسال البني بغير جرم مو ولد أولاد أولاد يعني العرب عندهم غير عجيبة يعني وعندهم شهامة عالية كتير شوف أسلم أولاده وإبسالي يعني إسلام يعني تسليمي بنية أولاده يعني بغير جرم ما عملوا شيء بعوناه فعلناه يعني ولا بدم مراقي يعني المهم وإبسالي بنية بعوناه بعين المهملة معناه جنيناه لغير جرم يعني أجرمناه. نعم والبعو الجناية البعو البعو. نعم وكان حمد عن غني لبني قشير دم ابني السجيف السجفية نعم قالوا لا نرضى بهم فرهنهم بنيه طلبا للصلح طلبا للصلح يعني عندهم يعني الأمر والفضيلة عندهم فضيلة يعني يعني اجوا لا راح عن بالي اسمه بالبسوس اللي كان عمره 90 سنة يعني قتل ابنه الحارث بن عباد الحارث بن عباد الحارث بن عباد الحارث اسمه بس كانوا ايه ايه ايه قالوا له يعني قتل ابنه في ناس بيحركوا فقال لهم يعني اذا قتل ابنه وكان السبب في صلح العرب مع بعضهم والله هو افضل ولد بيكون معلش ينقتل هاجن هذا بده يحركه بده يعني بده ياي قاتل وعمره يعني فوق 90 قالوا له لكن قال له بؤ بشان بشسع نعلي كلي بؤ بشسع نعلي كلي ايه قال له قرب عمر بطن عامي تميني وحتى مسك الزير بإيده وقال له دلني على الزير ايه قال له يعني قال له بشرط واحد اذا يعني دللتك عليه وقبضت عليه لا تقتله قال له لا لا شوف شوف يعني والله يعني الحقيقة وصلاء يعني لذلك نزل الدين عليهم يعني أول ما نزل يعني إيه قال له أنا زين شوف يعني إيه شو عمل معه حلال شعراته قال له مع السلامة قال له شعراته يكون بروح بحلالي يعني شو هذا هدول عبدة الشيطان اللي بيحلوه يعني ما بعرف يعني يعني والجنون والفنون جنون والجنون فنون يعني الأصل بالشعر تكريم يا جماعة تكريم بيجي بيحلوه يعني نعم المهم يعني يعني عندهم يعني عندهم حمية وعندهم شجاعة وعندهم يعني مبدأ نعم لو كلفهم شوف الابن أغلى منه الإنسان. لا إله إلا الله. نعم. فرناهم بنيه طلبا للصلح. نعم. وأنشد زائرة الجعلي ونحن رهنا بالفاقة عامرا بما كان في الزرداء رهنا فأبسلها. نعم. الزرداء كثيرا كانت نعم ليس لها نجوم الجاج وليه أن يا الله والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وفقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وتقبل منا ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا. اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والفرج العاجل القريب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد. Gracias.